أثلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا فيما بيني وبينهم، أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء، من ذا الذي دعاني فلم أذبه، أم من ذا الذي سألني فلم أعطه، أم من الذي أناخ ببابي فنحيته، أنا الفضل ومني الفضل، أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن أغفر للعاصين بعد المعاصي، ومن كرمي أن أعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلائق وأين عن بابي يتنحى العاصون. فهذا من كلام الفضيل رحمه الله، وهو معانيه كلها صحيحة، وهذا يدعونا إلى أن نكون دائما في حال خوف ورجاء، نخاف من عقاب الله ونرجو ثوابه، نخافه فلا نبارزه بالمعاصي، ونرجو ثوابه فلا نقنط من رحمته، ويقول أحدنا أنا قد أذنبت ذنوبا كثيرة فلا يغفر لي. الذين يأمنون مكر الله هم الذين لا يعرفون الله، الذين يجرون على معاصي الله لا يعرفونه، وحينئذ يعيش أحدهم في راحة واطمئنان لأنه في قرارة نفسه أمن العقاب فأساء الأدب. أما من يعرف الله فإنه يعرف أن الله جبار وأنه شديد العقاب، فيتوب إلى الله لأنه يعرف أنه غافر الذنب وقابل التوبة. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فالله تبارك وتعالى لا بد أن تتعامل معه في التوسط بين حالين، خوف ورجاء، خوف يدفعك إلى الحذر من المعاصي، ورجاء يجعلك تتعلق بالله في تكفير ما يقع أو يصدر منك من أخطاء. نسأل الله جل وعلا أن يعطينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الشرك والمشركين، ويدمر أعداء الدين، وينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول في أثناء طواف التطوع: صلى في نهاية الطواف ركعتين، ويسأل عن عمرة لوالده علما بأن الواردة لم تحج. كل طواف يصلى له ركعتان، سواء كان طواف عمرة أو طواف تطوع، فمن سنن الطواف صلاة ركعتين خلف المقام إن تيسر ولم يكن فيه طائف، وإن كان فيه زحام ففي أي مكان من الحرم عليكم السلام. وأما يكون يسأل عن عمرة لوالده أو والدته وهي لم تحج، فإذا كان لا يستطيع الوالد أو الوالدة أن يسأل عنه أن يأتي بعمرة وعنده القدرة فتأتي عنه بعمرة، فإذا كان مريضا أو عاجزا وعنابك أن تأتي عنه بعمرة فتأتي عنه بعمرة حسب ما يتيسر لك إذا قدمت مرة ثانية أو نحو ذلك. نحن بعض الحرفيين نعمل بشركة ونأخذ أجرا ونعمل بعض الأعمال الأخرى خارج نطاق العمل لكنها أثناء وقت الدوام، التجارة أو النجارة أو الحلاقة وغيرها، فهل أجر هذه الأعمال تعتبر حلال؟ وقت العمل وقت الدوام هذا لصاحب العمل، ليس لك أن تنشغل بغير عملك الذي كلفت به إلا بإذن صاحب العمل، إذا أذن لك فهذا حق، وإذا لم يأذن لك فليس لك أن تشتغل بغير ما كلفت به، لأن الزمن المحدد في الدوام هو ملك لهذه الشركة، فليس لك أن تستهلكه بغير ما كلفت به. يقول أنا التزمت منذ 5 سنوات وأصلي الصلوات في وقتها، ولا كنت قبل ذلك أترك بعض الأوقات مثل الصبح أو الظهر، فكيف يكون القضاء لهذه الصلوات التي تركتها؟ إذا كان الإنسان يتركها بالكلية بمعنى أنه لا يبالي بتركها، هذا يدخل في عموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد فعلها. وإذا كان يتركها بنية أن يقضيها ثم ينسى فهذا أخف حالا وعليه القضاء، فيقدر الأيام التي قضاها ويحتاط، إذا كان لا يدري هل هي 100 أو 200 يجعلها 200 وقت، أو كان 1000 أو 2000 يجعلها 2000، يحتاط بهذا حتى أنه يخرج من العهدة بيقين ويبرئ ذمته. لكنه يسأل يقول: كيف يكون القضاء في رمضان؟ هذا السؤال، يعني قضاء الصلاة أو قضاء رمضان؟ إذا كان في هذه الحال لا يصلي في رمضان ولا يصوم في رمضان، فالذي يظهر أنه ماسح، وحينئذ لا قضاء عليه، وإنما التوبة تجب ما قبلها، لأن تركه لهذه الأمور يظهر منه أنه كان في حال كفر، ومن حين توبته يعتبر قد أسلم الإسلام يمحو ما قبله، ومن تاب تاب الله عليه. في هذه المناسبة أردت أن أذكر الإخوة إلى الاهتمام بتربية الأولاد على طاعة الله حسب التوجيه النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص على شيء من الأعمال كحرصه على الصلاة، فقال مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ لسبع. ما قال لسبعة عشر ولا لسبع عشرين، وإنما قال لسبع سبع سنين، يعني دخل في السابعة. سن الدراسة الآن يسمح للطالب أن يدخل المدرسة إذا أكمل ست سنوات ودخل في السابعة. هذا 90% من الأطفال يكون عندهم شيء من التمييز والفهم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا قبل 14 قرن، وقال مروا أولادكم بالصلاة بسبع، لأن هذا السن يفهم. إذا قلت له صب، إذا علمت الفاتحة يتعلم ويفهم. وعندكم سبع وثمان وتسع، فإذا دخل العاشرة إذا تهاون في الصلاة يضرب. هل وجبت عليه أبو عشر تجب عليها الصلاة؟ ما هي واجبة؟ ليست واجبة، لا تجب الصلاة إلا على البالغ، لكن أبو عشر يضرب إذا ترك الصلاة. مشروط بسبق التعليم والأمر في السنوات الماضية. فعندكم ثلاث سنوات تأمرون فيها الأولاد بالصلاة من بنين وبنات حتى يتعلموا كيفيتها، أركانها، شروطها، واجباتها، سننها، آدابها. فإذا وصل إلى البلوغ لو قلت له لا تصلي قال أعوذ بالله أنا كافر، كيف ما أصلي؟ أما إذا جيت تركته تجتهد في شراء أدوات المدرسة كلها واللعب كلها وكل ما يطلب منك حاضر حاضر، حتى السيارة يسوق السيارة إذا صار عمره 15 سنة، لكن ما سمع منك أو شهدت تحمله معك وتذهب به إلى المسجد وتعلمه الصلاة. فإذا صار عمره 20 أو 27 أو 30 وقلت له صلي قال لا ما تعودت، ليش أصلي؟ ما ربيتنا على الصلاة ولا علمتنا الصلاة، هي واجبة الصلاة؟ هي لازم يعني لازم الصلاة؟ لا خلي الصلاة بعدين لما يصير مثل جدي، إذا صرت مثل جدي عمري 60 سنة أصلي هذا الوقت. هذه مصيبة تعاني منها المجتمعات، والسبب هو إهمال الأولياء من الأب والأم في هذه المهمة. وكل ولد سيمسك والده أمام الله ويقول هذا الغشاش هو الذي ورطني، وهذا هو الذي خدعني، وفر لي المآكل والمشارب والمساكن وجميع النواحي الحياة لكنه قذفني في النار. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقود هذه النار مادتين، حجارة وأوادم. تصور نار تغلي والحطب هو حجارة، حجارها قوتها هل تقارب قوة الآدم؟ قوته تقارب قوة الحجارة؟ الوقود حصى وبشر، فما نسبتك أنت أيها المكون من اللحم والعظم والدم لهذه الحجارة عندما تشوى وتطبع وتعجج عليك؟ فهذه قضايا مهمة في حياة الأمة لا بد أن ينتبهوا لها ويحسب لها حسابها بدقة وعناية، حتى أن الولد إذا نشأ وشب ينشأ في عبادة الله ويكون أحد السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله. أحدهم شاب نشأ في عبادة الله، وأحدهم رجل قلبه معلق في المساجد. وإذا كان ولدك صالحا فهو امتداد لحياتك، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، أحدها ولد صالح يدعو له. فإذا مت ولك ولد صالح صار عملك ساري، لأن هذا الولد إذا سجد أو دعا قال ربي اغفر لي ولوالدي. وإذا كان ضال لا يذكر إلا يوم قسمة التركة أنه حصل على مبلغ كذا من والديه، وبعد ذلك ينساه ويقول والدي ما خلف لنا إلا كذا وكذا، وأبو فلان خلف مال أكثر من والدي، والدي ما أعطانا إلا قليل، ما أدري ليش أكل ماله كله، ما خلانا إلا نص مليون أو ربع مليون، وفلان جوع مليون وأكثر، ولا يذكرك بخير. فلنكن يا عباد الله على فهم وحذر من هذه الأمور. شيخ بس شلون القضاء، طريق القضاء يعني كل وقت مع وقت؟ لا، الإنسان إذا كان يريد أن يقضي فيبادر للقضاء بقدر ما يستطيع، إذا كان عنده وقت فيصلي ما استطاع من الصلوات. عندك مثلا ساعة تصلي فيها الصلوات التي تقضيها مرتبة، مثل الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثالث والرابع وهكذا، وتستطيع أن ترتبها، فممكن بساعة واحدة تقضي 10 أيام في ساعة واحدة مثلا، هذه الفروض كل فرض 5 دقائق ونحوها. ويصلي السنة أثناء القضاء؟ لا إذا هذه أولى من السنة، إذا كان عليه قضاء يسارع بأداء القضاء الواجب، وإذا عنها هذه يصلي السنة. هذا يقول عملت عمرة أولا لنفسي، ثم عملت عمرة لأمي وعندي السكر وعلاجي، ما هو واضح الكلام. يقول أريد أعمل عمرة لأبي، ممكن أعملها بعجل يعني قصد عربية، المشي علاج للسكر، إذا كان ما عندك مشكلة إلا السكر فالمشي علاج للسكر. على كل حال تكرار العمرة تكلمنا عنه مرارا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكرر العمرة ولا وجه لهذا ولا رغب فيه، لكن لو أن الإنسان أصر على أن يأتي بهذه العمرة فهي جائزة لكنها ليست فاضلة. والعمرة الفاضلة هي التي يأتي بها الإنسان عندما يقدم، يكون عمله هو الفاضل إذا جاء به قادما من خارج مكة. أما أن يكون يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة فهذا عمل ليس فاضلا. يقول لبست الإحرام من منزلي في مكة وأنا مقيم في مكة، وذهبت إلى الميقات وهو مسجد التنعيم، وخلعت الإحرام ثم أحرم، هل يجوز أم لا؟ نقول ما في شيء، هذا جائز بالنسبة للبس الإحرام قبل الميقات. إنسان مثلا في بلده يلبس الإحرام، وإذا حاذ الميقات في الطائرة مثلا أو الباخرة لبس نوى الدخول في النسك فإن هذا لا بأس به، لأن العبرة هي الدخول في النسك لا لبس الإحرام. يقول هل الشكر قول أم فعل؟ يقول كلاهما يكون باللسان ويكون بالأعمال، وأما بنعمة ربك فحدث، ولئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر يكون بالاعتراف بالنعمة لمن أنعم بها، ويكون بعمل الطاعات باستعمال هذه النعم في طاعة الله والثناء على الله بما هو أهله، فيكون اللسان شاكرا والجوارح أيضا تكون شاكرة بالعمل. إذا أنعم عليك بنعمة البصر تستعمل هذه النعمة في طاعة الله، في قراءة القرآن، في التأمل في ملكوت الله. إذا أنعم عليك بنعمة القوى والجوارح تستعملها في الذهاب إلى المساجد، وتستعملها في الركوع والسجود والقيام، وهكذا بقية الأمور. ونعم الله تعالى على الإنسان لا عد لها ولا حصر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول كيف يتوب الإنسان إلى الله توبة صادقة؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول الإقلاع عن الذنب، يعني يترك المعاصي. الأمر الثاني الندم على فعل المعصية، حيث أنه وقع منه هذا الشيء يتحسر عليه ويتعلم لما وقع منه. والأمر الثالث يعزم على أنه لا يعود إلى هذه المعاصي أبدا حتى يلقى الله. وإن كانت المعصية تتعلق بمخلوق فيرد إليه مظلمته ويتحلل منه، فهذه شروط التوبة. هذا يسأل عن استخدام الهاتف الجوال في الحرم، ما حكمه؟ الهاتف الجوال هو من النعم، وهذه النعم ينبغي أن تستعمل في طاعة الله حتى تكون شكرا، لا أن تكون تمردا ومعصية. الإنسان إذا أراد الدخول للحرم أو إلى أي مسجد ينبغي له أن يغلق الهاتف، لأنه يتفرغ بعبادة ربه ويشتغل بها. وغالب ما يأتيه من مكالمات قابلة للتأجيل، ويندر أن يكون فيه شيء مهم لا يقبل التأجيل. وإن كان يتوقع أن يأتيه مكالمة هامة فيجعل على الصامت. أما ما نسمعه كثيرا أثناء الصلاة من إزعاج هذه الهواتف للمصلي ومن حوله فأمر خطأ. يدعو الإنسان إلى أن يعبث في الصلاة ويتأذى ويؤذي من حوله. أما الأدهى من هذا والأمر فهو ما يوجد في بعض هذه الهواتف من نغمة موسيقى، والموسيقى محرمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في كتاب الله قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. ابن مسعود أقسم على أن لهو الحديث المراد بهذه الآية هو الغناء والمزامير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهؤلاء استحلوا المعازف كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز بأي حال للإنسان أن يستمع إلى الموسيقى، أما أن يسمعها ويسمعها غيره في أقدس بقاع الأرض وفي أفضل أحوال الإنسان فإن هذا من أعظم المنكر وأقبح المصائب والبلايا. إنسان راكع أو ساجد أمام بيت الله والموسيقى تعزف في جيبه، هل يتصور أن يقع هذا لو قيل لنا قبل 10 سنوات أو أكثر؟ لو قيل لنا إنكم ستسمعون الموسيقى تعزف داخل الحرم، هل أنت مجنون؟ لا يمكن أن يقع هذا إلا إذا تغير أهل هذه الأرض وجاء قوم آخرون، لكننا سمعناها ورأيناها مع الأسف الشديد. فلا بد أن يتنبه الناس لهذا الخطر والخطأ الفادح الخطير علينا جميعا، لأننا نخشى أن يعاقبنا الله جميعا بسبب هؤلاء الذين اعتدوا. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأنها تصيب الظلمة ومن سكت عنهم ومن لم ينكر عليه. فلا بد من الإنكار على هذه الأمور والتحذير منها، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. النبي يا شيخ واحد صلى ركعتين في الطواف. Thank you.